لو كان عمل الأخ في مجال الأفراح والأغاني والمعازف، فما حكم كسبه؟ وما حكم تناول طعامه وقبول هداياه، علما بأني نصحته مرارا وهل أقبل دعوته برا لأمي لأنه أخ وحيد؟ لو كان عمله كما ذكر في مجال الأفراح والأغاني والمعازف، يقول: هل صلاة الشفع والوتر جائزة أم لا؟ وكم عددها؟ هل 3 أم 12 ركعة كما قرأنا عن السلف؟ وفي الحقيقة تقسيم العلماء أو بعض العلماء للوتر إلى شفع ووتر منشأ من كون المصلي يصلي ركعتين ثم يختم بواحدة، فيطلقون على الركعتين شفع والواحدة وتر. ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي قيام الليل 11 ركعة، يصلي 2 2 2 2 هذه 8 قيام ليل، ثم يصلي ركعتين بنية الوتر ثم يختم بواحدة، وربما وصل 3 فجعلها بتشهد واحد، وربما صلى الوتر 5 ركعات متصلة، وربما صلاها 7 أو 9 أو 11 على أقصى ما قيل في عدد ركعات الوتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمشهور أنه كان يصلي 3 ركعات وتر، إما أن يصلها بتسليم يعني يصلي ركعتين ثم يأتي بواحدة، وإما أن يصلها بتشهد واحد يعني يأتي بال3 ركعات مرة واحدة ولا يجلس في الوسط كصلاة المغرب، ولكن يأتي بها متصلة بتشهد واحد في آخرها، فهذا هو الأقرب إلى الصواب أو إلى السنة. والمرء مخير بعد ذلك إن أراد أن يصلي 5 أو 7 أو 9، لكن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة كما قلت، يصلي 2 2 ثم 2 2 ثم 3 وتر. فهذا هو الأشهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. هل من السنة ختام قيام الليل بركعتين قبل الوتر يسمى بالشفع؟ يعني هذا الكلام أو إجابة هذا السؤال سبقت في السؤال المتقدم. نقول إن هو الهدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة إنه كان بالجمع يقسم الوتر على ركعتين وواحدة، أو يأتي به متصلا 3 ركعات متصلة، فكل ذلك من السنة والله أعلم.